وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صافي بارك، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله: فصل بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات، أو فصل بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات. إذن لعل هذا هو الفصل، نعم هو كذلك، هذا هو الفصل الأخير من فصول هذه الرسالة، وتتبعه بعد ذلك الخاتمة. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله معنى الحقيقة في آيات صفات الله تعالى. أهل السنة معروف كما ذكر المؤلف هنا في مرات متعددة أنهم يجرون صفات الله تعالى في القرآن والسنة على الحقيقة، فكل ما ذكر من صفات الباري جل وعلا في آيات القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يمرونها على ظاهرها وحقيقتها، فلا يدعون فيها المجاز ولا التأويل ولا التحريف. فإن قال لنا قائل: بيّنون لنا ما هو هذا المعنى الحقيقي الذي تثبتونه للصفات، أنتم تقررون وترددون أنكم تثبتون لصفات الله تعالى المعنى الحقيقي، وأنكم تؤمنون بمعناها على سبيل الحقيقة لا المجاز، فما هو هذا المعنى الحقيقي الذي تقصدونه؟ واضح كلام؟ فالجواب عن هذا السؤال أن يقال: صفات الله سبحانه وتعالى لائقة بذاته جل وعلا، لائقة به. وبيان ذلك قبل أن صفات كل موصوف على حسب ذاته، على حسب المتصف بتلك الصفات. الصفات إذا أردت أن تعرف حقيقتها فيجب أن تعرف ما تضاف إليه. فصفات المخلوق لائقة به وهي حقيقة في ذلك، وصفات الله سبحانه وتعالى لائقة به وهي حقيقة في ذلك، ففي كل من ذلك حقيقة، ولكل موصوف صفات تليق به. فالله جل وعلا له صفات تليق به سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي تليق به جل وعلا وتناسب ذاته وحقيقته، هل هذه الصفات التي تليق بالله جل وعلا نثبت كيفيتها، أو أننا نؤمن بمعناها ونفوض كيفيتها؟ الجواب هو الثاني. أهل السنة يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى فيقرون بالمعنى ويفوضون الكيفية إلى الله جل وعلا. ذلك رحمه الله، وصح ذلك أيضا عن شيخه ربيعة أنهم كانوا يقولون، وعلى هذا السلف الصالح: الصفات معلومة وكيفها مجهول. ولذلك مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وفي رواية قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن فصفات الله سبحانه وتعالى كلها على هذا النسق، وكلها تدخل تحت هذه القاعدة التي قعدها الإمام مالك رحمه الله. صفات الله تعالى كلها معلومة المعنى ومجهولة الكيفية، نؤمن بمعناها ونثبته له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا نتعرض لكيفياتها. لماذا؟ لأن كيفية الصفات مما لم نحط به علما، مما لم يخبرنا الله تعالى عنه، استأثر الله بعلمه، وقد قال جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فمما لا نعلمه عن الله تعالى كيفيات الصفات، ولكن معاني تلك الصفات ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة. وتحرير ذلك أن يقال: إن أهل السنة يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى التي دلت عليها أدلة القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وبعد ذلك ينفون عنها مشابهة المخلوق. واضح كلام؟ فلا يلزم من إثبات الصفات المشابهة للمخلوق. إذن فالقاعدة عندهم أمران: الأمر الأول إثبات ما جاء في القرآن والسنة، والأمر الثاني نفي المماثلة والمشابهة للمخلوق. فكل ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة ثابتا لله من الصفات نثبته أواحد. ثم بعد إثباتنا له لا نشبهه بصفات المخلوق، لا نماثله بصفات المخلوق، بل نقول له صفات سبحانه وتعالى تليق به، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فله صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تشابه شيئا من صفات المخلوقين. هذا حاصل ما عند أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، وهي مسائل معروفة ومعلومة وقد تقررت معنا مرارا في غير ما بحث من المباحث، أن أهل السنة في الصفات يثبتونها لله تعالى، لا يتعرضون لتأويلها ولا لتعطيلها، ثم بعد إثباتها لا يمثلونها ولا يكيفونها، لا يشبهونها بصفات المخلوق، ولا يقولون هي على كيفية معينة. فإن قال قائل يلزم من إثبات صفة الاستواء وصفة اليد وصفة الوجه وغيرها من الصفات الخبرية أو من الصفات الفعلية التي ينفيها أهل البدع، فإن قيل يلزم من إثبات هذه الصفات مشابهة الله للمخلوق، إذا أثبتتم لله وجها وأثبتتم له يدا وساقا واستواء فقد شبهتموه بالمخلوق، فالجواب عن ذلك أنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تعالى مشابهة المخلوق، لأننا نقول لهم كما أمكن إثبات السمع والبصر لله تعالى بدون مشابهة فكذلك يمكن إثبات الاستواء واليد والوجه بدون مشابهة. هذا يقال لأشاعرة، يقال لهم أن تثبتون السمع والبصر ولم يلزم من ذلك مشابهة الله للمخلوق، إذن فكما أنه لم يلزم من إثبات السمع والبصر المشابهة فلا يلزم من إثبات الاستواء واليد والوجه المشابهة. فإن قال قائل ما هي كيفية الصفات، إن سألنا سائل من أولئك عن كيفية الصفات، أنتم تثبتون معانيها فما هي كيفياتها، فالجواب نقول لهم بينوا لنا كيفية الذات نبين لكم كيفية الصفات، بينوا لنا كيفية الذات نبين لكم كيفية الصفات، لأن الموصوف بتلك الصفات هو الذي أثبتتم له أنتم ذاتا، فإن بينتم لنا كيفية ذاته بينا لكم كيفية صفاته. فإن قالوا وذلك هو قولهم، فإن قالوا لا نستطيع ذلك فالله تعالى له ذات لا كذوات المخلوقين، نقول لهم كذلك له صفات لا كصفات المخلوقين، بل إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فمن أراد أن يتكلم على صفة أي موصوف فلا بد أن يثبت أولا الذات المتصفة بتلك الصفات، فإذا كان إثبات كيفية الذات عندكم ممتنعا فإثبات كيفيات الصفات ممتنع من باب أولى. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكره. قال بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بيان معنى الحقيقة في آيات الصفات. فإن قيل إذا منعتم المجاز في آيات الصفات، بيان معنى الحقيقة، معنى ولا معنى؟ فإن قيل إذا منعتم المجاز في آيات الصفات فما معنى الحقيقة فيها، فالجواب أن الصفات تختلف فالجواب أن الصفات تختلف حقائقها باختلاف موصوفاتها، فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به، وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه، وكل من ذلك حقيقة في محله. نعم، وهذا أمر مقرر ومعروف في مسائل العقيدة وقد مثلنا له غير ما مرة، الصفات تختلف باختلاف الذات، فلكل ذات صفات تليق بها كما هو مقرر، مع أن الاسم واحد لكل تلك الصفات المختلفة مختلفة حقائقها، ووقع الاختلاف في حقائقها لاختلاف ذواتها. وإذا كان هذا الأمر متصورا وممكنا في صفات المخلوقات نفسها فلأن يكون بين الخالق والمخلوق في ذلك فرق وبون شاسع من باب أولى وأحرى. وهذا قياس الأولى جائز في حق الله تعالى. فأنتم تعلمون مثلا أن يد النملة ليست كيد الناقة، وأن يد الناقة ليست كيد الإنسان، وأن يد الإنسان ليست كيد البعوضة، وهكذا. فالاسم واحد وهو يد يد يد لكل هذه الموصوفات، ولكن حقائقها كما تعلمون مختلفة اختلافا كبيرا جدا. لماذا اختلفت حقائقها؟ لاختلاف موصوفاتها. إذن فهل يلزم من إثباتنا اليد للنملة أن تكون يد النملة مشابهة لأيدينا؟ هل يلزم من إثبات اليد للكرسي أن تكون يد الكرسي مشابهة لأيدينا؟ هل يلزم من إثبات اليد للفيل أن تكون يد الفيل مشابهة لأيدينا؟ واضح الكلام؟ لم يلزم. وهذا في المخلوق. فإذا جاز هذا في المخلوق الحقير الذي لا يساوي شيئا مع عظمة الله تبارك وتعالى، فكيف تزعمون أن إثبات اليد يلزم منه مشابهة المخلوق، وأن لله يدا كأيدينا؟ لا يلزم ذلك، بل لله تعالى المثل الأعلى، وله الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. بل إن الله تعالى هذا المعنى الذي نتكلم عليه صرح به في القرآن الكريم في غير ما آية، قال ليس كمثله شيء. وأنت تقول له يد كأيدينا؟ ليس كمثله، إذن له يد ولكن ليست كأيدينا. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ قال تعالى ولم يكن له كفؤا أحد. إذن فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه مشابهة المخلوق. إذن فإثبات أي صفة من الصفات سواء كانت خبرية أو فعلية لا يلزم منه مشابهة الله تعالى للمخلوق. شو وضعك الآن؟ لأن الصفات تختلف باختلاف موصوفها. زين؟ ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة، وكيفياتها لا يعلمها إلا الله، كما قال مالك وأم سلمة. نعم، أما مالك فقد صح عنه ذلك، وأما أم سلمة فالإسناد في ذلك منقطع، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن جاء بعده. صح هذا عن مالك، ولكن لم يصح عن أم سلمة، وقد روي عنها مرفوعا وموقوفا، ولم يصح عنها شيء من ذلك، لا مرفوعا ولا موقوفا، ولكن صح عن مالك وعن شيخ مالك ربيعة، صح عن مالك وعن شيخه ربيعة أنهما قالا هذا. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والدليل على أن الكيف غير معقول قوله تعالى ولا يحيطون به علما. نعم، وجه الاستدلال بالآية أننا وإن علمنا عن الله تعالى أشياء فإننا لا نحيط به علما، لا نستطيع أن نعلم كل شيء عن الله. نعم، قد نعلم عن الله بعض الأشياء أم لا، لأن المنفي هنا مش مطلق العلم، المنفي هو الإحاطة به علما، أما مجرد العلم فليس منفيا. إذن فقد نعلم عن الله تعالى بعض الأشياء، ولكن لا نستطيع أن نحيط به علما. فإدراك الكيفيات مما لم نحيط به علما، وإدراك المعنى مما علمنا الله تعالى إياه. وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لا إشكال فيه مبني على أمرين: الأول الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجه الحقيقة للمجاز، الثاني نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتاب أو سنة صحيحة. فمن نفى وصفا أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معطل. حسبك. إذن الأمر الأول الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله تعالى كما جاءت في القرآن والسنة، وفي هذا الأصل الأول رد على المعطلة والمحرفة. ملي كنقول إثبات صفات الله كما جاءت في القرآن والسنة فيه رد على المعطلة لأنهم لا يثبتون، وفيه رد على المؤولة لأنهم يثبتون البعض وينفون البعض الآخر أو يصرفونها عن ظاهرها فلا يثبتون. واضح الكلام؟ الأصل الثاني نفي المماثلة. ملك يقول نفي المماثلة يدخل فيه أيضا نفي التمثيل ونفي التكييف، فكل ذلك داخل في عموم المماثلة. أما المماثلة والمشابهة في الاصطلاح فهي بمعنى واحد، إذا قيل نفي المماثلة أو نفي المشابهة فهذا بمعنى واحد في نفس الحنفي. تعطلتي بزاف. تعطل جدا. جلس ما لا لا صليت عند عبد الحي ما لجوا معلوم فتأخرت أكثر من الدرس. زيدت. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم أعلم أم الله؟ نعم. أما أنه لا يصف الله أعلم من الله فهذا واضح، لأن الله تعالى يتكلم عن نفسه. وأما أنه لا يصفه بعد الله أعلم من رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصف النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى إلا ما أخبره الله به، لا يثبت شيئا من رأيه، وإنما يثبت كل ذلك بخبر من الله. فرجع الأمر كله إلى الله، أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. الله تعالى هو الذي ووصف نفسه وهو أعلم بنفسه من هؤلاء المعطلة ومن أولئك المحرفة والممثلة وغيرهم من أهل البدع. زيد. ومن شبه وصف ربه بصفات المخلوق فهو مشبه ملحد. فهو مشبه ملحد. إذن المشبه يقول لك المؤلف رحمه الله ملحد. كيف ذلك؟ لأن الإلحاد معناه، الإلحاد في الأسماء والصفات معناه الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله وصفاته معنى الميل بها عما يجب فيها. فكل أحد مال بصفات الله تعالى عما يجب فيها من المعنى الحق فهو ملحد. فلذلك يصح أن نصف المعطل بأنه ملحد، المحرف بأنه ملحد، والممثل بأنه ملحد. كل من مال بالصفات عن معناها الحقيقي فهو ملحد، لأن الإلحاد في اللغة الميل، والمراد به هنا الميل بصفات الله عما يجب فيها. والإلحاد في صفات الله أربعة أنواع. أولا إلحاد المعطلة، إلحاد المعطلة من الجهمية وغيرهم، سواء كان التعطيل كليا أو كان التعطيل جزئيا، وهو إنكار شيء منها أو مما دلت عليه. إذا النوع الأول من أنواع الإلحاد إنكار شيء منها أو مما دلت عليه، وهذا إلحاد من؟ المعطلة ومن شابههم. النوع الثاني إلحاد المشبهة، وهم المقصودون هنا، وهم الذين تكلم عليهم المؤلف رحمه الله هنا في قوله فهو مشبه ملحد. هذا تشبيه إلحاد المشبهة، وهو ومعناه جعلها دالة على صفة تشابه صفات المخلوقين. جعل صفات الله دالة على صفة تشابه صفات المخلوقين هو أيضا من الإلحاد، وهذا فعل الممثلة المشبهة أو المجسمة. النوع الثالث من أنواع الإلحاد إلحاد النصارى في صفات الله تعالى، وهو تسمية الله بما لم يسم به نفسه. تسمية الله بما لم يسم به نفسه إلحاد، كما فعلت النصارى فقد سموا الله تعالى الأب، هذا أيضا من الإلحاد. النوع الرابع من الإلحاد اشتقاق أسماء من الله سبحانه وتعالى للأصنام، اشتقاق أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى لأصنام، اشتقاق أوصاف من أسماء الله تعالى لأصنام كما فعل المشركون، اشتقوا من العزيز العزة وسموا بها صنما من الأصنام. إذن الإلحاد في صفات الله الميل بها عما يجب فيها، وهو أربعة أنواع كما في القواعد المثلى. النوع الأول من أنواع الإلحاد إنكارها فعل معطل، وهو إنكارها أو مما دلت عليه كما فعل المعطلة ومن شابهه كالأشاعرة والماتريدية. والنوع الثاني جعلها دالة على صفة تشابه صفات المخلوقين، وهو إلحاد المشبهة. والنوع الثالث تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كفعل النصارى. والرابع اشتقاق صفات من أسماء الله تعالى للأصنام كما فعل المشركون، وكل ذلك لا يجوز. جد. وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه، ومن آمن بصفات قال وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه، إذن فيه إشارة إلى قاعدة معروفة، وهي قولهم كل ممثل معطل، كل مشبه معطل، أو وكل معطل كذلك ممثل، كما سبق تقريره في القواعد المثلى. قال وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه. المعطل من هو المعطل؟ هو الذي ينفي الصفات، لأن التعطيل في اللغة هو النفي، فالمعطل هو الذي ينفي الصفات. كيف يكون المعطل مشبها؟ قال لك كل تعطيل ناشئ عن تشبيه. إذن فتفهمون منه أن المعطل شبه أولا ثم نفى ثانيا. نفيه فرع عن تشبيهه، فهو أول ما تبادر إليه أن إثبات الصفات يلزم منه المشابهة، ففرارا من هذا المحذور وقع في محذور أسوأ منه، وهو أنه نفى عن الله تعالى الصفات وجعله عدما، جعل الله تعالى عدما. فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. إذن فهل المعطل مشبه في الأصل؟ نعم مشبه. إذن فكل تعطيل ناشئ عن التشبيه. فهمت كيف ذلك؟ أي لأن المعطل لم يعطل الصفة إلا بعد تصوره المشابه، لو لم يتصور مشابهاتها لما عطلها. بمعنى ما الداعي الذي دعاه لنفيها؟ هو أنه ظن أن إثباتها يلزم منه التمثيل، ففر من التمثيل ووقع في محذور أسوأ منه وهو التعطيل. لذلك قال وكل تعطيل ناشئ عن تشبيه. زيد. ومن آمن بصفات ربه منزها له عن التشبيه والتمثيل بصفات الحوادث فهو مؤمن موحد سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، جامع بين الإيمان والتنزيه. واضح. إذن فالإيمان بتلك الصفات وإثباتها مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، هذا هو سبيل النجاة. من فعل ذلك فهو موحد وسالم من بدعة التشبيه ومن بدعة التعطيل، وجامع بين الإثبات والتنزيه. ولذلك ابن القيم قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا. زيد. والدليل على ما ذكرنا من أن تحرير المقام حاصل بالأمرين المذكورين قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء فيه نفي التمثيل، وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات على الحقيقة. وإذا كان نافي بعض الصفات بعض مضاف إليه، وإذا كان نافي بعض الصفات يضطر إلى الاعتراف بأنه جل وعلا ذات مخالفة لجميع الذوات، فعليه أن يعترف بأنه متصف بصفات لا يماثلها شيء من صفات المخلوقين، فصفاته تخالف صفاتهم كمخالفة ذاته لذواتهم. وهذا هو اللي قال فيه شيخ الإسلام الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا أثبتتم الصفات أثبتتم الذات بلا مشابهة، لزمكم أن تثبتوا الصفات بلا مشابهة أيضا. ذا المعنى. فإن قيل يلزم من إثبات صفة الوجه واليد والاستواء ونحو ذلك مشابهة الخلق، فالجواب أن وصفه بذلك لا يلزمه مشابهة الخلق مشابهة فاعل مشابهة الخلق، كما لم يلزم من وصفه بالسمع والبصر مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر، بل هو تعالى متصف بتلك الصفات المذكورة التي هي صفات كمال وجلال، كما قال من غير مشابهة للخلق البتة، يعني كما ذكر في كتابه سبحانه وتعالى، كما قال من غير مشابهة للخلق البتة فهي ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما أن صفات المخلوقين ثابتة لهم حقيقة على الوجه المناسب لهم، فبين الصفة والصفة من تنافي الحقيقة ما بين الذات والذات. واضح. بمعنى كما أن بين الذات والذات فرقا كبيرا وبونا شاسعا، فكذلك بين الصفات والصفات فرقا كبيرا. واضح. قال لك فما بين الصفات والصفات كما بين الذات والذات من الفرق والبون، فكما أن بين ذواتنا وذات الخالق سبحانه وتعالى فرقا كبيرا، وهذا يعترفون به هم أنفسهم، يقال لهم كذلك بين صفات الله وصفات المخلوقين فرق كبير. نعم. فإن قيل بينوا كيفية الاتصاف بها لنعقلها، قلنا أعرفتم كيفية الذات المتصفة بها؟ فلا بد أن يقولوا لا. فنقول معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، فإن قال الخصم هو ذات لا كالذوات قلنا وموصوف بصفات لا كغيرها من الصفات، فسبحان من أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ثم ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة ذكر فيها الرد على سبيل المناظرة على المبتدعة الذين يؤولون الصفات أو يشبهونها بصفات المخلوق، وهذا الرد هو خاص في الحقيقة على من ينكر الصفات، على من يحرفها أو على من يعطلها، رد خاص على أولئك على سبيل على طريق المناظرة، على طريق علمي البحث والمناظرة. ذكر رحمه الله أن النافي لصفات الله سبحانه وتعالى يتوصل إلى نفيه هذا بقياس منطقي، إما أن يجعله قياسا اقترانيا وإما أن يجعله قياسا استثنائيا. الشاهد أنه يركب قياسا من مقدمتين صغرى وكبرى ثم تنتج له نتيجة حتمية لازمة، وتلك النتيجة يلزم منها أو يذكر فيها نفي بعض الصفات وتعطيل بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ومؤلف رحمه الله هنا سيمثل لك بمثال واحد ويقاس عليه غيره، سيمثله هو بالاستواء، ويمكنك أن تقيس عليه اليد والوجه والساق وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن فإن قال قائل من المؤولين محرفين للصفات إن صفة الاستواء مثلا أو غيرها من الصفات، إن صفة الاستواء غير ثابتة لله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ما يركبه من القياس، سواء قلنا كان قياسا استثنائيا أو اقترانيا. ولنمثل أولا بالقياس الاستثنائي، وهو الذي يسمى عندهم أيضا بالقياس الشرطي، يسمى القياس الشرطي والاستثنائي. القياس الشرطي وأيضا يسمى بالقياس الاستثنائي هو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، هو الذي توجد النتيجة فيه بمادتها وصورتها، هذا يسمى قياس استثنائي، النتيجة موجودة فيه بمادتها وصورتها. مثلا لو قال قائل لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه ليس مشابها للحوادث ينتج فهو غير مستوي على العرش، هذا القياس يسمى قياسا استثنائيا، والقياس الاستثنائي هذا مركب من شرطية متصلة، وهو مركب في زعم المستدل من متصلة لزومية، لأن القضية القياس الاستثنائي ينقسم إلى قسمين، إلى قضية شرطية استثنائية متصلة أو استثنائية منفصلة. والاستثنائية المتصلة نوعان، لزومية واتفاقية، فإذا كان التالي ملازما للأول، كان التلازم بين الجزئين في المقدمة الكبرى كانت لزومية، وإن لم يكن التلازم في كل صورة وإنما في بعض الأحوال تسمى اتفاقية. هم يقررون في المنطق أن اللزومية هي التي تنتج، أما الاتفاقية فلا إنتاج لها. إذا المستدل في هذا القياس الاستثنائي المتصل يزعم أن القضية المتصلة هنا لزومية، يدعي أنها لزومية، لأنه لو سلم أنها اتفاقية لما أنتج له ذلك، لأن الاتفاقية لا إنتاج لها. إذن هو يزعم أنها شرطية متصلة لزومية. إذن قد عرفتم القضية الشرطية المتصلة. في طريقة إنتاج القضية الشرطية المتصلة إذا نفي التالي فالنتيجة نفي المقدم، وإذا أثبت المقدم فالنتيجة إثبات التالي. فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تال رفع أول، أنتج وضع ذاك يعني المقدم، أنتج إثبات المقدم إثبات استثناء المقدم ينتج إثبات التالي، ورفع تال رفع أول، واستثناء ونفي التالي في القضية الاستثنائية وهي الصغرى ينتج رفع المقدم، لأنك تكون عندنا مقدمة شرطية كبرى هي الأولى على التحقيق، الأولى هي الكبرى، وكتكون عندنا واحد المقدمة صغرى كتسمى استثنائية. لاحظوا كنقولوا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث، لكنه ليس مشابها للحوادث، لكنه ليس مشابها للحوادث هي المقدمة الصغرى، هذه مقدمة صغرى هي بسببها سميت القضية استثنائية. عاد النتيجة غادي تجي معنا ينتج فهو غير مستوي على العرش، واضح الكلام؟ إذن هذا القياس مركب من مقدمة كبرى شرطية وهي قولنا لو كان مستوي لكان مشابه للحوادث، ومن استثنائية وهي لكنه ليس مشابها للحوادث ينتج فهو غير مستوي على العرش. إذن لاحظ الآن ركبوا هذا القياس فأنتج لهم هذه النتيجة، فهو غير مستوي على العرش. هل المقدمة الصغرى يتوجه إليها الطعن؟ قولهم لكنه ليس مشابها للحوادث، هذه هي الصغرى، الصغرى الاستثنائية، هل يتوجه الطعن إليها؟ لا، هي صحيحة، لكنه ليس مشابها للحوادث. هل الله تعالى مشابه للمخلوقات؟ لا. إذن قولهم لكنه ليس مشابه للحوادث صحيح؟ صحيح، نسلم به. أما المقدمة الكبرى الشرطية فإن اللزوم فيها باطل، لا نسلم فيها، لا نسلم بها. التلازم الذي ذكروه تلازم باطل، لأنهم ذكروا فيها أن الاستواء على العرش يلزم منه مشابهة الحوادث. قالوا لو كان مستويا على العرش لكان مشابها، ونحن نقولهم هذا اللزوم باطل. واضح الكلام؟ هذا الربط بين المقدم والتالي في المقدمة الكبرى ليس بصحيح. مش واضح؟ أين المقدم؟ لو كان مستويا على العرش، التالي لكان هذا الربط، الربط بين المقدم والتالي باطل. ومعلوم في هذا العلم أن الطعن في المقدمة، في المقدمة الكبرى في القضية الشرطية يتوجه إلى الربط، إلى بغينا نطعنوا فيها في أي جهة نطعنوا في الربط بين المقدم والتالي، فنبين ونثبت أن الربط ليس بصحيح. مفهوم الكلام؟ وبيان ذلك، بيان أن الربط ليس بصحيح، كيف ذلك؟ بيان ذلك أن يقال إنه في هذه المقدمة حكم بالأخص على الأعم، حكم هنا بالأخص على الأعم، لأن التالي أخص من المقدم. المقدم لو كان مستويا على العرش التالي لكان مشابه الحوت، كان قلوا ليهم التالي أخص من المقدم. ومقرر في علم المنطق أن الحكم بالأخص على الأعم لا يجوز إلا جزئيا، الحكم بالأخص على الأعم لا يجوز إلا جزئيا، أما كليا لا يجوز. فإن قيل كيف كان التالي أخص من المقدم؟ بيان ذلك أن الاستواء على العرش الذي هو مخلوق، العرش مخلوق، الاستواء على المخلوق قسمان، قسم تلزمه المشابهة وهو استواء المخلوق، وقسم لا تلزمه المشابهة وهو استواء الخالق. إذن الاستواء على العرش أعم؟ أعم. لكان مشابها للحوادث أخص، مشابهة المخلوق أخص من الاستواء على العرش، لأنكم قد عرفتم أن الاستواء على المخلوق قسمان، قسم تلزمه المشابهة وهو استواء المخلوق، وقسم لا تلزمه وهو استواء الخالق. إذن اتضح لكم أن التالي أخص من المقدم، وش واضح؟ إذن التالي اللي هو لكنه مشابه أخص من المقدم اللي هو لو كان مستويا على العرش، لأن الاستواء على العرش لا يلزمه المشابهة. مفهوم الكلام؟ فإذا كان التالي أخص من المقدم فهل تصح المقدمة كلية؟ أبدا لا تصح كلية، وإنما يحكم بالأخص على الأعم جزئيا لا كليا. إذن هذه القضية ما يمكنش تكون صحيحة وهي كلية، خاصنا لبغى تكون صحيحة تكون جزئية. لو أنهم قالوا قد يكون إذا كان مستويا على العرش، قد يكون إذا كان الشيء مستويا على العرش كان مشابه للحوادث، تكون صحيحة؟ نعم، لأن الحكم بالأخص على الأعم يصدق جزئيا ولا يصدق كليا، فحينئذ نقول لهم صحيح، وهذا قد يكون المراد به المخلوق. مفهوم كلام؟ قد يكون، فلا يلزم منه أن الله تعالى داخل في ذلك، ولكن هم حكموا بالأخص على الأعم كليا، وذلك باطل في المنطق. مفهوم كلام؟ واضح. إذن القدح أين يتجه؟ يتجه إلى الربط بين المقدم والتالي في الكبرى، لأنه في القضية الشرطية هذيك الأولى هي الكبرى والثانية هي الصغرى، عكس القضية الحملية. في القياس الاقتراني الأولى كتسمى كبرى والثانية صغرى، وفي القياس الشرطي العكس، هذيك الأولى اللي فيها الشرط هي الكبرى والثانية اللي فيها الاستثناء هي الصغرى. إذن القدح يتوجه إلى المقدمة الكبرى. أين يتوجه القدح، للمقدم أم للتالي؟ لا لا لا، للربط. واضح؟ لماذا؟ لأن القدح لا يتوجه للمقدم ولا للتالي في القضية الشرطية. نعم في الحملية إيه، ولكن في الشرطية ما كيتوجه للمقدم والتالي. علاش؟ لأنه قد يكون المقدم غير موجود في الواقع، وقد يكون التالي غير موجود في الواقع. إذا كان الربط صحيحا صح الإنتاج. شوفوا لاحظوا، ما كننظروش في المقدمة الشرطية الكبرى للجزئين، للمقدم وللتالي، وإنما ينظر للربط. فقد يكون المقدم غير موجود والنتيجة صحيحة إذا كان الربط صحيح. نعم، يقدر يكون التالي غير موجود والنتيجة صحيحة إذا كان الربط صحيح. نعم، إذن فالطعن يتوجه للربط، فالربط هنا ليس بصحيح، لأن فيه الحكم بالأخص على الأعم كليا، وذلك لا يصدق إلا جزئيا. فهمتوا كلام؟ واضح. إذن هذا ما تعلق برد القياس الشرطي الاستثنائي الذي يمثلون به. إذن اتضح أنه ليس بصحيح. وش واضح الكلام؟ إذن قولهم لو كان مستوي على العرش لكان مشابه الحوادث لا نسلم به، ونقول هذا لا يصدق إلا جزئيا ولا يصدق كليا، وعليه فليس كل مستوي على العرش مشابه للحوادث. نعم، إن كان المستوي مخلوقا فذلك صحيح، وإن كان خالقا فلا يلزم ذلك لأنه ليس كمثله شيء. زيد قال خاتمة: ثم إنا نريد أن نضرب مثلا لمناظرتنا في بعض الصفات بذكر مثال منها ليفهم منه غيره. نعم، لمناظرتنا في بعض الصفات، لمناظرتنا في بعض الصفات. كان عندك نفس النسخة اللي عنه. نعم زين. ويعلم منه كيفية إقناع الخصم على طريق المناظرة. فنقول نافي الاستواء مثلا يستدل على نفي حقيقته بأنه يلزمه مشابهة الحوادث، وذلك محال على الله، وما لزمه المحال فهو محال. نعم، واش عندك هكذا النسخة؟ عندك نفس النسخة اللي عندنا؟ لا، هي النسخة كما عندك، ماشي لمناظرة. إنا نريد أن نضرب مثلا لمناظرة الشخص الذي ينفي الصفات، لمناظرة النافي ذلك المبتدع. نضرب مثالا لمناظرة نافي، لمناظرة الشخص النافي. هذا المعنى. ما الذي ألجأك لذلك؟ لا لا، غير صح حتى في المعنى، فيه ركاكة، غير صحيح. نضرب مثلا لمناظرتنا في بعض الصفات. كيف لمناظرتنا؟ لا لا، يصح. هذا اللي في النسخة هو الصحيح. زين. وما لزمه المحال فهو محال، وهذا الدليل. فأنت شو شنو قال بعد؟ قال كيفية إقناع الخصم على طريق المناظرة. فنقول نافي الاستواء يستدل على نفي حقيقته. نافي هو اللي سبق الكلام عليه قبل. زين. وهذا الدليل قد يكون استثنائيا وقد يكون اقترانيا، وسنبين وجه بطلانه على كلا الأمرين إن شاء الله. نعم، الدليل الذي يستدل به الخصم قد يستدل بالاقتراني أنا الآن ذكرت لكم الاستثناء، سيأتي الاقتراني إن شاء الله بعد سرد الاستثناء. يأتي الاقتراني، الاستثناء هو ما متنا به، والاقتراني سيأتي. تعرفون الفرق بين القياسين؟ القياس الاستثنائي النتيجة تكون فيه مذكورة بمادتها وصورتها كما رأيتم في هذا المثال، لكنه ليس مشابها للحوادث فهو غير مستوي على العرش، وهذا بعينه هو قولنا لو كان مستويا على العرش. واضح الكلام؟ وبعينه. أما في القضية في القياس الاقتراني فإنه يدل على النتيجة بالقوة لا بالفعل، وهو الذي دل على النتيجة بقوة لا بالفعل، أي بأن اشتمل على النتيجة بصورتها لا ماد بمادتها لا صورتها. هو الذي يشتمل على النتيجة بمادتها لا بصورتها، لأننا نحذف الحد الوسط ونأخذ الجزء من المقدمة الكبرى ونجعله موضوعا للنتيجة، وجزءا من المقدمة الصغرى ونجعله محمولا للنتيجة. إذن فالنتيجة موجودة ولكن ليست بالصورة وإنما بالمادة. فهم؟ فنقول إيضاح جعله استثنائيا أن الخصم يقول لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير مستو على العرش. فنقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل المعطل. لزومية في زعمه، في زعم جر متعلق بلزومية، لزومية في زعمه. واضح الكلام؟ ليس المقصود قياس في زعمه، لا لا، قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة. شيء كنقرو به بصح، راه قياس استثنائي مركب من شرطية، ولكن واش لزومية؟ لا، في زعمه لزومية. نعم، شنو المتصلة من المتصلة؟ الشرطية عندهم تنقسم إلى قسمين، هذا في المنطق معروف. القضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، إلى شرطية متصلة وشرطية منفصلة. الشرطية المتصلة مثل ما مثلنا به الآن، لو كان مستوى العرش لكان كذا. أما الشرطية المنفصلة فمثل أن تقول هذا الثوب إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض ينتج فهو غير أسود، أو لكنه أسود ينتج فهو غير أبيض. ثم قضية شرطية منفصلة. إذن الشرطية عندهم قسمان، متصلة ومنفصلة. هذا القياس الذي يجعلونه هم في الشرطية يجعلونه متصلا. والقضية الشرطية المتصلة عندهم نوعان، لزومية وهي التي تنتج، والاتفاقية لا إنتاج لها، فهم زعموا أنها لزومية لتنتج. زيد. ومن استثنائية يستثنى فيه نقيض التالي. ومن استثنائية يستثنى فيها نقيض التالي. ومن استثنائية يستثنى فيه، يعني القياس، القياس. إذن هذا قياس استثنائي مركب من شرطية ومن استثنائية. يستثنى في هذا القياس نقيض التالي، ينتج هذا القياس نقيض المقدم في زعمه، وهو ما مثلنا به. لو كان مستوى العرش لكان مشابه للحوادث، هذه هي الشرطية المتصلة، لكنه ليس مشابه للحوادث، هي الاستثنائية. ولذلك كتسمى شرطية واستثنائية. لماذا تسمى شرطية؟ باعتبار المقدمة الكبرى، وتسمى استثنائية باعتبار المقدمة الصغرى. مفهوم؟ عندها جوج الأسماء. زيد. ومن استثنائية يستثنى فيه نقيض التالي، ينتج نقيض المقدم في زعمه. وقد أجمع ينتج نقيض المقدم في زعمه. وقد أجمع النظار على أن قياس الشرطية المتصلة اللزومية يتوجه إليه القدح من جهة الشرطية أو الاستثنائية أو كل منهما معا. وشرطية هذه الشرطية التي استدل بها الخصم كاذبة، لأنها في هذا المثال لا تصدق إلا جزئية، لأن تاليها أخص، لا تصدق إلا جزئية، وعلل زيد، لأن تاليها أخص من مقدمها، والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئيا إيجابيا كان أو سلبيا بإجماع العقلاء. حسبك. نعم. نعم. نعم، من جهة الربط. نعم، مش المقصود بالمقدم والتالي، مراد الربط أو غيره إن شاء الله بعد. إذن الشاهد قال لأنها في هذا المثال لا تصدق إلا جزئية، يعني المثال الذي مثلوا به تصدق فيه المقدمة القضية جزئية. لو أنه قال قد يكون إذا كان الشيء مستوى عرش كان مشابه يكون تكون صادقة، نعم، لأن التالي أخص من المقدم، والحكم بالأخص على الأعم جزئيا يصدق، وإنما لا يصدق كليا. فهم؟ زيد. وسواء كان الحكم معلقا كما في الشرطية، قال سواء كان إيجابيا أو سلبيا، هذا معروف، لأنه في الجزئية السلب والإيجاب الحكم واحد فيهما. بمعنى لو أنه قال قد لا يكون إذا كان الشيء مستويا على العرش كان مشابه للحوادث، صادقة. وقد يكون إذا كان الشيء كان مشابها، فإذا قيل قد يكون إذا كان الشيء مستوي العرش كان مشابها للحوادث، فالمراد به المخلوق. وإن قلنا قد لا يكون إذا كان الشيء مشابها مستوي العرش كان مشابها، يكون المراد به الخالق. وش وضع كلام؟ إذن فتصدق جزئية سواء كانت موجبة أو سالبة. زين. أو غير معلق كما في الحمليات. ولا يخفى أن الصدق والكذب في الشرطية المتصلة اللزومية، وسواء كان الحكم معلقا، هذا يتكلم عن القاعدة اللي هي الحكم بالأخص على الأعم. الحكم بالأخص على الأعم ما له الفقيه، لا يصدق إلا جزئيا، سواء كانت القضية شرطية أو كانت حملية. واش واضح الكلام؟ بحال بحال الحكم بالأخص العام لا يصدق إلا جزئيا. لاحظ مثلا الحيوان إنسان، الحيوان إنسان. الآن قولي الحيوان إنسان، المحمول، المحمول أخص من الموضوع أو من الموضوع؟ لا أخص، الإنسان أخص من الحيوان، الحيوان يشمل الإنسان وغيره، أخص. إذن فلا يصدق هذا الحكم هنا إلا جزئيا. نقول لك بعض الحيوان إنسان، ولا يصدق لو جعلته كليا، كل حيوان إنسان لا يصدق، لا يصدق. إذن فهذه المسألة اللي هي الحكم بالأخص على الأعم مطلقا تشمل القضية الشرطية والحملية، لا يصدق ذلك إلا جزئيا. زيد. ولا يخفى أن الصدق والكذب في الشرطية المتصلة اللزومية إنما يتواردان على صحة الربط بين المقدم والتالي، سواء كانا موجودين في الخارج أو لا، فهي تكون صادقة مع كونها كاذبة، كاذبة الطرفين لو أزيل الربط بين المقدم والتالي، فصار كل واحد منهما بإزالة الربط قضية حملية مستقلة. ألا ترى أن قوله تعالى فهمنا بعد التقرير اللي قال لها؟ إذن القضية الشرطية يتوارد إليها في الربط، يتوارد إليها القدح فيما يتعلق بالربط، ولو كان جزآها إذا أردت فصلهما وجعلهما مستقلين كاذبين، ولو كان فإنها قد تصدق إذا صح الربط. أو غيمتلنا بمثال، مثال ذلك. ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا شرطية صادقة بلا شك، ما أن أداة الربط لو أزيلت كان المقدم قضية حملية كاذبة، وهي كان فيهما آلهة إلا الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وصار التالي أيضا لفسدتا أي السماوات والأرض. إذن حينئذ تصيروا يصيران كاذبين معا، غدو المقدم كاذب والتالي كاذب، واضح؟ والعسل لماذا صحت في القرآن؟ لماذا كانت صحيحة؟ لصحة الربط. زيد. لأن مدار الصدق في الشرطيات على صحة الربط، سواء كان المقدم والتالي موجودين في الخارج أو لا، كما هو معروف في محله. فظهر من هذا أن قول الخصم لو كان مستويا على العرش لكان مشابها للحوادث شرطية كاذبة، لأن الاستواء على العرش لا يلزمه مشابهة الحوادث البتة، بل هو تعالى مستو على عرشه كما قال من غير مماثلة ولا مشابهة للاستواء الحادث. والاعتراف بهذا يلزم الخصم لاعترافه بنظيره في كونه تعالى سميعا بصيرا قادرا مريدا إلى آخره، وأنه يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع وتبصر وتقدر وتريد. وهو يقصد بالخصم هنا الأشاعرة، من اللي يقول لك السمع والبصار والإرادة وكذا، يقصد الأشاعرة تقطع، لأن المعتزلة لا يسلمون بهذه الأشياء أصلا، يقول إحنا أصلا ما كنت بدوش هذا الشيء. إذن فالخصم هنا هم الأشاعرة. زيد قال نعم والاعتراف بهذا يلزم الخصم لاعترافه بنظيره في كونه تعالى سميعا بصيرا قادرا مريدا، وأنه لا يلزم من ذلك مشابهة الحوادث التي تسمع. نعم صح. وأنه لا يلزم من ذلك، أنه لا يلزم من ذلك مشابهة، بمعنى مفهوم وجه الرد عليهم أنهم يثبتون السامع والبصار والإرادة والقدرة إلى آخر الصفات السبعة المعروفة، يثبتونها لله، ومع ذلك لم يلزم من إثباتها مشابهة الحوادث، فيقال لهم كذلك بالنسبة للاستواء وبغيره ولغيره. زين. وكلهم يعترف بأنه موجود والحوادث موجودة ولم يلزم. نعم هذا عام، وقال وكلهم يعترف بأنه موجود، يعني صفة الوجود كلهم يثبتونها لله، الأشاعرة وغيرهم، معتزلة والجهمية كلهم يثبتون صفة الوجود وأن الله موجود، لذلك قال وكلهم يعترف بأنه موجود. إذن فالمناظرة قبل كانت، كان المقصود بها من يثبت بعض الصفات، أما صفة الوجود فكلهم يقرون بأن الله موجود لا معدوم. زيد. ولم يلزم من ذلك المشابهة، والكل من باب واحد، وإنما تصدق الشرطية المذكورة لو كانت مسورة بصور جزئي، كما لو قيل قد يكون إذا كان الشيء مستويا على حادث كان مشابها للحوادث، لأن الاستواء على المخلوق قسمان، قسم تلزمه مشابهة الحوادث وهو استواء المخلوق، وقسم لا يلزمه ذلك وهو استواء الخالق جل وعلا، لأنه لا يشابه استواء المخلوق، كما أن سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، وكما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، فالكل من باب واحد. فظهر أن الخصم جاء بشرطية كاذبة فأنتجت له الكذب المنافي لصريح القرآن، فكبرى مقدمتي قياسه وهي الشرطية كاذبة كما عرفت، ومعروف أن الشرطية هي الكبرى في الشرطي، والاستثنائية هي الصغرى فيه في الاصطلاح المنطقي. وأما وجه جعله اقترانيا فهو أن الخصم يقول قولكم هو مستوي على عرشه، لو جعلناه مقدمة صغرى وضممنا إليه مقدمة صادقة كبرى فإن النتيجة تكون كاذبة وكبرانا صادقة، فانحصر الكذب اللازم من كذب النتيجة في الصغرى التي هي قولكم هو مستوي على عرشه. حسبك، هذا وجه جعله استثنائيا، واضح. وأما وجه جعله اقترانيا فإنهم يقولون لو جعلناه اقترانيا فإننا نجعل قولكم هو مستوي على عرشه مقدمة صغرى ونضم إليه مقدمة كبرى صادقة، فتكون النتيجة كاذبة بسبب مقدمتكم الصغرى. واش من كلام؟ الآن كيردوا علينا كيقولنا لو جعلنا هذا القياس اقترانيا فإننا سنضم إلى المقدمة الصغرى وهي قولكم أنتم هو مستوي على عرشه، غنضم لها قضية كبرى صادقة، وتكون النتيجة كاذبة بسبب كذب الصغرى اللي هي هو مستوي على عرشه، لأنهم ينفون الاستواء من أصله. فالجواب حينئذ أن نقول لا، هي كاذبة بسبب الكبرى لا بسبب الصغرى، لا نسلم أن كبراكم صادقة. فمثلا لو قالوا هو مستوي على العرش وكل مستو على العرش مشابه للحوادث، إذا لاحظ هو مستو على العرش هذه نثبتها، هذه هي الصغرى، زادوا عليها مقدمة قالوا هذه المقدمة اللي غادي نزيدوا عليها صادقة قطعا، في زعمهم صادقة قطعا لا نقاش فيها، وهي قولهم وكل مستو على مخلوق مشابه للحوادث، أو كل مستو على العرش مشابه للحوادث. إذن هذه المقدمة الكبرى عندهم هم يقينية، إذن فحينئذ ستكون النتيجة هو مشابه للحوادث، نتيجة كاذبة، فقالوا لنا كذبها بسبب مقدمتكم الصغرى، إذن فهذا دليل على أن مقدمتكم الصغرى فيها خلل، هادشي اللي بغاو يقولوا لنا، واضح؟ فالجواب أن كذبها ليس بسبب الصغرى وإنما هو بسبب الكبرى، الكذب ديالها بسبب المقدمة التي أتيتم بها أنتم وهي قولكم وكل مستوي على العرش مشابه للحوادث بسببها، أما هو مستوي على العرش وحدها فإنها صادقة. فهم كلام؟ إذن فالخلل من أين أتى؟ من مقدمتهم الكبرى لا من المقدمة الصغرى. مفهوم الكلام سيدي؟ إذن فذكر المؤلف رحمه الله هنا لما بيّن بطلان ذلك بالقياس الاستثنائي وبالقياس الاقتراني، بيّن رحمه الله بأقيسة أيضا على سبيل المناظرة بالطريقة التي يقررون بها هم نفي الصفات، بيّن بها رحمه الله إثبات الصفات وبطلان ما هم عليه، وبيان ذلك أن الاستواء صرح الله تعالى به في القرآن في 7 مواضع من القرآن الكريم، صرح الله تعالى بالاستواء وأنه استوى على عرشه جل وعلا. فنركب قياسا مشابها للأقيسة التي يعترفون بها ونلزمهم به، فمثلا نقول لهم الاستواء على العرش أخبر الله به، وكل ما أخبر الله به حق، ينتج الاستواء على العرش حق من الشكل الأول، ينتج من الشكل الأول هو الاستواء على العرش حق، أو نقول لهم الاستواء على العرش أخبر الله به، وكل ما أخبر الله به فلا يلزمه باطل، ينتج الاستواء على العرش لا يلزمه باطل. إذن فحينئذ يظهر أن الباطل إنما يلزم قولهم، لأنه خالف هذا القياس الاقترانية المركبة من مقدمتين لا غبار عليهما، من مقدمتين صحيحتين صادقتين يقينيتين. إذن فظهر أنهم هم الذين يخالفون هذه الأقيسة ويتخبطون في هذه المتاهات التي يصرحون بها. هذا حاصل ما عند المؤلف. قال: وإيضاحه أنهم يقولون هو مستو على العرش، وكل مستو على مخلوق عرشا كان أو غيره فهو مشابه للحوادث، ينتج ومشابه للحوادث. زيد؟ نعم، المخلوق هو العرش، لأن العرش مخلوق. زيد؟ ينتج هو مشابه للحوادث سبحانه. مخلوق يعم العرش، وقال لك مخلوق عرشا كان أو غيره، يعني هم قد ركبوا مقدمة عامة أن المستوي على المخلوق مخلوق، هذا المراد. زين؟ سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون هذه النتيجة كاذبة بالضرورة، وكذبها لم ينشأ إلا من عدم صحة الصغرى التي هي قولكم هو مستوي على العرش، لأن الكبرى صادقة. ونحن نمنع هذا فنقول: بل كذب النتيجة ناشئ عن كذب الكبرى، وهي قولكم كل مستو على مخلوق مشابه للخلق. وشنو علة كذب هذه المقدمة الكبرى ديالهم؟ ما علتها؟ نفس ما سبق، الحكم بالأخص على الأعم، وذلك لا يصدق إلا جزئيا، نفس العلة السابقة، لأن التلازم كما يوجد هنا يوجد هنا. كنقول لهم الكذب ديالها ناشئ لأنكم حكمتم بالأخص على الأعم، لو كانت جزئية لصدقت، ولكن كلية لا تصدق. لو أنهم قالوا: وبعض ما يستوي على العرش مخلوق، أو بعض ما يستوي على المخلوق مخلوق، لكانت صادقة، ولكن جعلوها كلية لا يصدق. زين؟ لأن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية، لأن محمولها أخص من موضوعها، وقد أجمع النظار على كذب المسورة لكذب سورها. والحق أن الاستواء على المخلوق قسمان، أحدهما لا تلزمه مشابهة الخلق كما تقدم، والدليل على صحة الصغرى وهي قولنا هو مستوي على العرش أن الله صرح بها في 7 آيات من كتابه كقوله ثم استوى على العرش، وكقوله الرحمن على العرش استوى، فتبين صدقها فانحصر الكذب في الكبرى التي جئتم بها، ولذا أنتجت لكم التعطيل المنافي لصريح القرآن، فظهر أنهم في هذا الاستدلال جاءوا بقضية كاذبة بلا شك، فادعوا صدقها باطلا، وزعموا أن القضية الصادقة بشهادة 7 آيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنها هي الكاذبة. وضعك لا مش مدروا، الصادقة جعلوها كاذبة والكاذبة جعلوها صادقة، زعموا أن الصغرى التي هي صادقة ودل عليها القرآن الكريم زعموا أنها كاذبة، والقضية التي أتوا بها وهي باطلة منافية للقرآن زعموا أنها صادقة. نعم. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت كما قالت المؤلف، يعني أنهم ارتكبوا محذورا وزعموا أن غيرهم هو الذي ارتكب المحذور. وفي المثل رمتني بدائها وانسلت، ما أن نورد من جنس أدلتهم ما يكون حجة عليهم ويؤيد الحق، فنقول مثلا الاستواء على العرش أخبر الله به، وكل ما أخبر به فهو حق، ينتج من الشكل الأول الاستواء على العرش حق، ونقول أيضا الاستواء على العرش أخبر به الله، وكل ما أخبر به الله يستحيل أن يلزم عليه باطل، ينتج من الشكل الأول الاستواء على العرش يستحيل أن يلزم عليه باطل، ولا يخفى على أحد أن الذي يقول إن الاستواء على العرش يلزمه مشابهة الحوادث أن إلزامه هذا اعتراض صريح على من أخبر بالاستواء وهو الله جل وعلا. نعم، لأن الذي أخبر بذلك هو الله، فكأن الذي ينفي الاستواء يعترض على الله. الله في القرآن يثبت في مواضع ويقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، يثبت، وأنت تقول ليس مستويا على العرش فليس مستويا على العرش، إذن هذا فيه اعتراض، أول شيء اعتراض على الله تعالى. مخالفة لما في القرآن الكريم بالتصريح في مواضع متعددة. ثم من أقوى وأظهر ما يرد بها على هؤلاء أن يقال لهم إن هذه الآيات القرآنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المراد بها غير ظاهرها لبينها عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون القاعدة الأصولية المشهورة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان المراد بهذه الآيات غير ظاهرها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير بيانها مع الغموض الذي تؤدي إليه ومع أن المراد بها غير الظاهر لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان في حقه لا يجوز. واضح الكلام؟ إذا لو كان المقصود بها غير الظاهر المتبادر للأذان منها كان غيبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مسائل العقائد. هذه المسألة، هذه القاعدة اللي هي تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز في الأحكام غير في العبادات في الفروع، فكيف إذا كان ذلك في أصول الدين والعقائد؟ فذلك من باب أولى يبين النبي صلى الله عليه وسلم. فدل عدم بيانه على أن المراد بها هو الظاهر. زيد. فليعلم مدعي لزوم الباطل لزومي مضاف إليه. هذا يشكل عليك، لماذا يشكل عليك؟ ما السبب؟ مدعي اسم فاعل، اسم فاعل لزوم مفعول به مضاف إلى مفعوله. لا وجه آخر، لا وجه آخر مضاف. لو لم يكن مضافا لاحظ قد يجوز لك الوجهان لو لم يكن معتل اللام. تقدم لنا نافي فيما سبق أخطأت فيه، ومدعي كذلك مثله. لو لم يكن معتل اللام لصح لك ذلك. لو كانت مثلا ضارب كذا يغض الطرف ونقول ممكن أضيف الاسم الفاعل إلى مفعوله أو لم يضف نونته. هنا لا، لوجود الياء. لو أن المؤلف رحمه الله قصد علم الإضافة يقول مدعين مدعين بدون ياء بالتنوين لإدغام تحذف الياء لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التنوين. بمعنى لو لم ترد الإضافة غيقول مدعين ناف معطٍ. إذن فذكر الياء دليل على على الإضافة. لذلك يخطئ من يقرأ يقول راجي رحمة، هذا خطأ. راجي بالياء رحمة قطعا مضاف إليه. واضح كلام؟ راجي بالياء رحمة مضاف مضاف إليه. لو كان منصوبا غيقول راجي رحمة. واضح كلام؟ إلى ما كانش مضاف لما بعده غيكون راجي رحمة. إذن فبالياء مضاف مضاف إليه. وكقول ابن عثيمين في القواعد معطي النوالي كل من يستجدي بالياء معطي النوالي بالجر. لو كان لو لم يكن مضافا خاصه يقول معطي النوالي، وهذا في اللغة العربية معروف. إذا كنت تتحدث أنت كتتكلم وجئت باسم فاعل معتل اللام معتل اللام بالياء، فأنت مخير إما أن تضيفه إلى فاعله أو مفعوله وإما أن تنصب ما بعده. لاحظ مثلا يجوز نقول أنا ضارب زيد، ويجوز نقول أنا ضارب زيدا، صحيح؟ يجوز الوجهان. طيب إذا كان اسم فاعل معتل اللام، أنا معطي زيد درهما، أنا معطي زيدا درهما. لاحظ إذا بغيت إلا ما بغيتش نضيف شنو خاصني نقول؟ أنا معطي زيدا درهما. إذا أضفت أنا معطي زيد درهما شنو السبب؟ هذيك الياء تحذف لأجل التنوين، وإذا حذف التنوين للإضافة ترجع. من اللي ما كنونوش لأجل الإضافة لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، مفهوم؟ إذن فذكر الياء هنا في مدعي دليل علاش؟ على على الإضافة. لو لم تكن الإضافة يتحذف الياء وغيكون التنوين. نعم زين. فليعلم مدعي لزوم الباطل لظاهر آيات الصفات أن اعتراضه على ربه، ومن ظن أن ظواهر آيات الصفات دالة على اتصافه تعالى بصفات تشبه صفات الخلق فهو جاهل مفتر، بل ظاهرها اتصافه بتلك الصفات المنزهة عن مشابهة صفات الحوادث. ومن أوضح الأدلة على أن آيات الصفات لم يرد بها شيء من المعاني لم يرد بها شيء من المعاني التي يحملها عليها المؤولون أنها لو كان يراد بها ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة إليه كما تقرر في الأصول ولا سيما في العقائد. وإنما لم نعترض لذكر وإنما لم نتعرض لذكر المجاز الشرعي والعرفي لأنهما لا دخل لهما في البحث الذي نحن بصدده، لأنه في المجاز الشرعي اللغوي فقط. نعم، لذلك لم يقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام والمجاز عندهم كذا، لأن البحث إنما هو على هذه المسألة، المجاز اللغوي المتعلق بالشرع. قال: والحق أبلج لا تزيغ سبوله. أبلج يعني مضيء مشرق بين. لا تزيغ أي لا تميل ولا تنحرف سبوله، الزيغ الميل، والبلج الأبلج المضيء المشرق. زيد: والحق يعرفه ذو الألباب. وهنا انتهى ما أردنا جمعه بمدينة الرياض المحروسة، جعلها الله آمنة مطمئنة، نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا. وإنما لم نتعرض لذكر المجاز الشرعي والعرفي. لا، الشرعي والعرفي. في المجاز الشرعي واللغة الشرعي اللغوي. نعم، يعني قصد، لأن المجاز عندهم يقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مجاز لغوي ومجاز شرعي ومجاز عرفي. هذا على مذهب من يقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، كيقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام معروف. فعلى مذهب من يقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام، إذن عندنا مجاز لغوي ومجاز عرفي أشرنا إليه لما كنا نتحدث عن تعريف الحقيقة. إذن نحن في هذا الحديث لم نتحدث عن المجاز الشرعي، يعني الذي قد يكون موافقا للغة ولكن يكون مخالفا للسان الشرع. تحدثناش على هذا كما سبق. لاحظ واش تكلمنا على أن إطلاق الصوم على مطلق الإمساك مجاز. لا، تحدثناش على، إذن ما تكلمناش على الحقيقة الشرعية المقصود ضده المجاز الشرعي، ولم يتكلم مؤلف رحمه الله على المجاز العرفي الذي يقابل الحقيقة العرفية، وإنما تكلمنا على المجاز اللغوي الذي له ترتيبات بالشرع. هذا والله أعلم. إذن إن شاء الله نتوقف أسبوعا، اليوم الأربعاء الآتي، النصف الثاني من دفع إرهام الاضطراب. لكم كنتوا راجعتوا النصف الأول في الأسبوع، إذن بقي النصف الثاني، أسبوع يكفي إن شاء الله، من الأربعاء إلى الأربعاء الآتي مع هذا الوقت. صافي؟ نعم؟ نعم؟ ما له؟ لا ما دخلش، غير دفع أهم الاضطراب، النصف الثاني دفع أهم الاضطراب، هذه ما دخلش. وبعدها إن شاء الله القواعد الحساب، نديروا امتحان في يوم الأربعاء الآتي، في نفس الوقت القواعد الحسان ديال ابن ناصر السعد. عندكم الكتاب قواعد الحسان لتفسير القرآن؟ كيف نرد على من يقول لمن يثبت صفة اليدين لله عز وجل مستهزئا؟ كيف يدين؟ هل كلاهما يمين أو يمين وشمال؟ مستهزئا؟ نعم، ما المقصود بمستهزئا؟ أعيد سؤالا. كيف نرد على من يقول لمن يثبت صفة اليدين لله عز وجل مستهزئا؟ كيف يدين؟ هل كلاهما يمين أو يمين وشمال؟ نحن نقول أصلا الكيفية مجهولة عند أهل السنة، فكل سؤال فيه كيف لا نعلمه ونصرح بأننا نجهله، وما عندناش مشكل أننا نجهله، لا ندعي العلم بالكيفية أصلا في الصفات كلها، كل صفة من صفات الله وإن كانت اليد أو غيرها، إذا سئلت عنها بكيف فالجواب الله أعلم بكيفيتها، لا يدري أحد كيفية، الله لم يطلعنا على ذلك، فالله أعلم بالكيفية. الإلحاد تسمية الله بما ليس من أسمائه، فهل حتى إن كانت مشتقة من صفة من صفاته سبحانه؟ كيف؟ يعني ذكرنا أن الإلحاد هو تسمية الله بما ليس من أسمائه، فهل حتى إن كانت مشتقة من صفة من صفاته سبحانه؟ تسمية واش؟ تسمية الله بما ليس من أسمائه. لا، ده لم نذكره في أنواع الإلحاد، وإنما ذكرنا العكس، اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تعالى، ذكرنا أربعة الأنواع. نعم. ولم نذكر أننا نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، ده ما ذكرناش. وتقصد عن النصارى النصارى تسمي زيد السؤال يعني بعد ذلك يتم السؤال يعني إذا كانت مشتقة نشق من صفة من صفاته لا يجوز هذا مقرر في القواعد في أسماء الله تعالى وصفاته أنه لا يشتق له من صفاته أسماء الأسماء توقيفية اشتقاق له فيها ولذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء فالصفات تشتق من الأسماء ولا يشتق له من الأسماء صفات وهذا مقرر إذا الأسماء دي الله تعالى أسماء توقيفية لا تثبت بالأفعال ولا تثبت بالصفات ولا بغير المصادر ولا بغيرها الأسماء توقيفية ما ثبت في كتابه والسنة نسمي الله به وما لا فلا يجوز أما الصفات فهي أوسع فقد تؤخذ الصفات من الأسماء فكل اسم متضمن لصفة وقد تؤخذ الصفات من أفعاله سبحانه وتعالى لا يجوز هل الأشاعرة من المعطلة؟ نعم معطلة هل كلمة الملحد هنا تعني أن يكون غير المعنى الصحيح وأيضا أن تنفى صفة الإسلام عن الشخص المسلم؟ كيف؟ كلمة الملحد هنا تعني أن يكون غير المعنى الصحيح وأيضا أن يكون غير المعنى الصحيح غير المعنى الصحيح وأيضا أن تنفى صفة الإسلام عن الشخص المسلم لعله قصد ولو كانت العبارة في ركاك لعله قصد اسم الملحد هل يسمى به من غير الأسماء على الأوجه الأربعة التي ذكرنا وكذلك على من نفي عنه الإسلام أم لا الجواب عن ذلك نعم لأن الإلحاد في اللغة هو الميل والنفي والمراد به هنا فيما نتحدث عنه الإلحاد في الأسماء وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإلحاد في أسماء الله وصفاته والذي قسمناه إلى أربعة أنواع ولا ينفي ذلك أن يسمى النافي للشريعة والنافي للإسلام والدين ملحدا فأهل العلم يسمونه بذلك بمعنى إذا كان واحد الشخص جاحد لهذا الدين نافي لهذا الإسلام فإنه يسمى ملحدا ماشي ملحد في باب الصفات ولكن ملحد للدين من أصله لا يقر بشيء من الدين هذا المقصود هذا الله ترجيح يرجع إليكم شنو دار ليك بقاش أسئلة واخا نشوفوا السؤال ديال ترجيح يرجع إليكم شنو ما الذي ظهر لكم حضرة المشايخ السي الحنفي وغير رجح لنا لا هو أنت لا تسأل عن مذهب المؤلف لا وليس سأل عن مذهب المؤلف يقول هذه المسألة الآن ككل ما المختار في المجاز هل هو موجود أو لا هل يوجد المجاز أم لا يوجد ما الذي ظهر لكم ما تقرر في الحصة الأولى من الدرس كانت كتوطيئة وهو أن الأصل في الكلام هو حمل الحقيقة إلا إذا وجد إلا إذا وجد مانع إذن دابا انت هل تثبت المجاز أم لا هذا في السؤال. اللغة دون القرآن في اللغة دون القرآن ما لا وجود في القرآن لكن إذا لم يوجد مانع لا هل يوجد مجاز أم لا هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز نعم هذا هو السؤال كاين المجاز ولا ما كاينش سي الحنفي هذا كلام الشيخ نحن درسنا كلام الشيخ وهل يلزم من إثبات المجاز أن يكون في القرآن إذا المختار في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو ما قررناه كما قال في أول حصة أن الخلاف لفظي الخلاف على التحقيق لفظي وبيان ذلك هو ما سبق تقريره هناك وهو أن إثبات المجاز لا بد له من قيود وشروط وضوابط بمعنى الكلام حقا نعم انقسم إلى حقيقة ومجاز وهذا أمر لفظي اصطلاحي سميه أنت أسلوب من أساليب العربية وغيرك يسميه مجازا لا بأس لا إشكال في لا مشاحة في الاصطلاح ولكن لو أننا سلمنا أن المجاز موجود هل يلزم من إثبات المجاز تعطيل الصفات؟ لا بيان ذلك أن المجاز يشترطون هم فيه من يثبت المجاز يشترطون فيه شرطا وهو أن توجد القرينة. متى يحمل اللفظ على مجازي؟ لاحظ إذا سئلتم سؤالا، أنا الآن كنتبت المجاز، الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ولكن متى أحمل اللفظ على المعنى المجازي؟ إذا وجدت قرينة، إذا تعذر حمله على الحقيقة، إذا استحال حمله على الحقيقة. متى يتعذر؟ إذا وجد، ولا قلت إذا وجدت القرينة، إذا تعذر واستحال حمله على الحقيقة. إمتى يكون متعذر؟ إذا وجدت القرينة. سهل الكلام. إذن فنحن نقول المجاز موجود، ولا يحمل اللفظ على المجاز إلا إذا استحالت وتعذرت الحقيقة، وجدت قرينة تدل على المجاز. ثم نقول بعد ذلك آية الصفات هل هي من قبيل المجاز؟ الجواب لا، كلها من قبيل الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا يستحيل ولا يتعذر إثباتها لله تعالى، ولا توجد قرينة دالة على صرفها، على صرفها عن. إذن فلما لم يتعذر ولا يستحيل إثباتها على الحقيقة فلا قرينة، إذن فهي كلها على الحقيقة، فلم يلزم من إثبات المجاز تأويلها. واضح الكلام؟ يتعذر ماذا؟ ده لا يتعذر. أولا لاحظ، أول شيء لا يتعذر، أول جواب من الأجوبة لا يتعذر حمله على الحقيقة، لأن الله تعالى قد يجري على يد الأنبياء ما لا يجري على يد غيرهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الشيخ سمع حنين الجدعي وكان يسلم عليه حجر بمكة، فإذا ثبت كلام الجمادات فالقرية كذلك من الجمادات، كالحجر في مكة وكالجدعي الذي كان في المسجد، فلا مانع من أن تسأل القرية وتجيب القرية بأمر من الله تعالى. الأمر الثاني أن هذا من باب دلالة الاقتضاء كما سبق، وهو أسلوب من أساليب العربية، غاية ما فيه أن المضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، فلا مجاز أصلا. وهذا هو اللي كيسميه أصولي دلالة الاقتضاء، يكون في الكلام حذف لا يستقيم الكلام إلا به، فما يلزمش منه المجاز، لأن المجلس هو استعمال لفظ في غير ما وضع له، وده ما فيه استعمال لفظ في غير ما وضع له، إنما عندنا في الإسناد. نعم واضح؟ نعم مازال شيء حاجة؟ سؤال آخر، كيف نجيب النصرانية إذا قال أن الله هو الأب فقط من باب الإحاطة برحمته؟ أرجو التوضيح والإقناع. لأن أقول له لا يجوز، لأن أسماء الله توقيفية، مقرر عند أهل السنة أصل أن أسماء الله توقيفية، يقصد الرحمة ولا يقصد الغضب ولا اللي بغيت تقصد، أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، سواء كان قصدك حسنان وصادقان ومخلصان أو لم يكن كذلك. إذا كان الاسم ثابتا لله فسميه به، وإلا فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه في كتاب ولا في السنة. هذا والله أعلم.